أنهم من أهل الجنان، وأنهم من الفائزون، من الفائزين الناجين برضوان الله تبارك وتعالى. والحديث اليوم معاشر الإخوة عن اعتقاد أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وسطا لا غلو فيه ولا تفريط، لأن أهل السنة والجماعة هم أهل الوسط الذين قال عنهم ربنا جل وعلا: وكذلك جعلناهم أمة، كجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فاعتقاد أهل السنة والجماعة هو الاعتقاد الحق الوسط الذي لا شطط فيه ولا تفريط. هؤلاء الذين غالوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على جادة الصواب، وهؤلاء الذين انتقصوا من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآذوهم بسوء الاعتقاد وبالسباب وغير ذلك فإنهم على غير جادة الصواب. يقول أهل العلم: الصحابي هو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا به، مؤمنا متبعا له ولو ساعة، ومات على ذلك. ويقول غيرهم: الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقتا يعد صحبه ومات على الإسلام وإن تخلل ذلك ردة، وإن تخلل ذلك ردة. والصحابة هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبين ابن تيمية رحمة الله عليه أنهم طبقات، وأنهم يتفاضلون وليسوا جميعا مرتبة واحدة، بل هم مراتب. أعظمهم وأعلاهم قدرا هم السابقون الأولون الذين هاجروا في سبيل الله. وقد قال الله عز وجل عنهم: عن هؤلاء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الطبقة الأولى، وهم السابقون الأولون الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل. والطبقة الثانية هم الأنصار، قال الله عز وجل عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فبين الله عز وجل أن المهاجرين جمعوا خصلتين: الخصلة الأولى أنهم هاجروا في سبيل الله، والخصلة الثانية أنهم نصروا الله ورسوله. وأن الأنصار إنما كان لهم الفضل بالنصرة وليس لهم الهجرة، ففاقهم أهل الهجرة بالهجرة. ولذا تجد ربنا تبارك وتعالى يبدأ بالأفضل، فيقول تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين الذين، قال الله عز وجل لقد رضي، قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبدأ بالمهاجرين لبيان فضلهم عند الله تبارك وتعالى، ثم ثلث رب العزة جل وعلا بذكر الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم الذين جاءوا من بعدهم الذين تبعوهم بإحسان، ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الحديث خير القرون قرني، وفي رواية خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخيرية، خيرية الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وخيرية السبق للإسلام، وخيرية الهجرة إلى دار الإسلام التي أقيم فيها دولة الإسلام، وخيرية النصرة، وخيرية النصرة التي سبق بها المهاجرون. فبين أن أعظم طبقات الصحابة وأعلاهم قدرا هم الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل، ثم من بعدهم الأنصار الذين نصروا الله ورسوله وآووا المؤمنين في ديارهم وآثروهم بأموالهم وبطعامهم وبكسائهم وغير ذلك. فهؤلاء من أفاضل الأمة وأعلاهم قدرا. ثم يبين أهل العلم أن الصحابة أيضا يتفاضلون، فأعظم المهاجرين مكانة هم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والعشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كلهم من المهاجرين، الخلفاء الأربعة والسعدين وطلحة وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمير الأمة أمين الأمة، وكذلك عبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام، كلهم من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهذه البشارة لم توقف عند العشرة كما قال أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من الأنصار أناسا بالجنة، كتبشيره صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس ابن شماس وعكاش بن محصن رضي الله عنه وسعد بن معاذ في قوله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من ثياب هذا الملك الذي أتى يرفل في ثيابه من الحرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بشر الأنصار بالجنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن والد جابر بن عبد الله بن حرام أن الله عز وجل كلمه كفاحا سبحانه وتعالى، أي بغير واسطة، وأنه سأل الله عز وجل أن يعود إلى الدنيا ليبشر المؤمنين بما أعد للشهداء في سبيل الله عز وجل، فقال الله عز وجل فيما ورد من الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى سوف يبلغهم عنه، فقال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون إلى آخر الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بل بشر الأنصار بأنهم من أهل الجنة ممن ذكرنا وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وممن بشر بالجنة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن من أهل الجنة، والدليل على ذلك أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم أو كاد أن يعرض عنها وأحست بذلك فوهبت للنبي صلى الله عليه للسيدة عائشة رضي الله عنها ليلتها، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها زوجة من زوجاته لتحظى بأنها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتكون من أصحاب الجنة. وقال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وهو أن تهب المرأة ليلتها أو قسمتها لزوجة أخرى لئلا يطلقها زوجها أو يستغني عنها، وأن هذا ليس فيه حرج. والسيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها ما فعلت ذلك إلا رجاء أن تكون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما هي زوجه في الدنيا. فاستنبط أهل العلم من ذلك أنهن مبشرات بالجنة لأنهن أمهات المؤمنين. وقال غيرهم من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمة وزوجاته أمهات المؤمنين، فمن باب أولى أن يكن أولا من أهل الجنة. إن كان أهل الإيمان في الجنة فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن أمهات المؤمنين فإنهن في الجنة. أيضا من طبقات الصحابة الفضلى أهل بدر، أهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب في حادثة حاطب بن أبي بلتعة في الجس كما يقول أهل العلم، قال: وما يدريك يا عمر لعل الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال أهل العلم: اعملوا ما شئتم، أي اعملوا ما شئتم، فإن هذه العظيمة من العمل الصالح تكفر ما يأتي بعدها من الذنوب الصغائر. وقال أهل العلم: اعملوا ما شئتم، أي أنكم ستموتون على الإيمان وعلى العمل الصالح فلا يضركم صغائر الذنوب. قال ذلك بعض أهل العلم. ولذا قال ابن تيمية أن، وكذلك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الممتع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاد الميعاد، قال: وفي ذلك دليل على أن العمل العظيم يغفر ما دونه من الذنوب إن صغرت وقلت عنه، كما أن السيئة العظيمة تمحو وتحبط العمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فبين أن الرجل إذا من وأذى يبطل أو تبطل حسنته من الصدقة بهذا الفعل. فكذلك العمل الصالح العظيم يغفر الذنب العظيم أو ما دونه. والصحابة رضوان الله عليهم أعظم الناس عملا صالحا، ومن أعظمهم أهل بدر، أعظم الصحابة أهل بدر من المهاجرين والأنصار. كذلك قال أهل العلم من أفاضل الصحابة وطبقات الصحابة العظام أصحاب بيعة الرضوان الذين قال الله عز وجل عنهم: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. رضي الله عز وجل عنهم، وكانوا قرابة 1400 أو يزيدون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قد رضي الله عز وجل عنهم، والله عز وجل إذا رضي على عبد أدخله الجنة ولا يسخط عليه سبحانه. فطبقات الصحابة قال عنها بعض أهل العلم كما قال ابن سعد، وهو الليث بن سعد في كتابه الطبقات: طبقات الصحابة أولها المهاجرون في سبيل الله، أعظم الصحابة مكانا ثم من بعدهم الأنصار الذين آووا ونصروا، ثم بعد ذلك الذين أسلموا من قبل الفتح كأمثال خالد رضي الله عنه وأمثال عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة، وكذلك مسلمة الفتح بعد ذلك الذين أسلموا بعد فتح مكة. هؤلاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كما قال ابن تيمية أنهم درجات وأنهم مراتب، كما ذكر ذلك في عقيدته الوسطية أن الصحابة درجات ومراتب. وأعظم الصحابة فضلا هم الخلفاء الراشدون، أعظم الصحابة فضلا هم الخلفاء الراشدون، أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء أفاضل الصحابة. وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الأمة، بل باتفاق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبا بكر، وفي رواية ما من أحد إلا وكافأه النبي صلى الله عليه وسلم على ما عمل إلا أبا بكر فإن الله عز وجل سوف يكافئه. فهذا بيان لأن الصحابة هم أفضل الأمة أفاضل الأمة. وبيان آخر أن الصحابة الكرام هم أولياء الله عز وجل الصالحون الذين قال الله عز وجل عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أهل العلم يفرقون بين الولاية عينا وبين الولاية وصفا. الولاية عينا يعني أنه يعين فلان بعينه أنه من أولياء الله، فلا شك أن العشر مبشرين بالجنة وكل من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أولياء الله عز وجل عينا. وأما الولاية وصفا، أن يوصف إنسان بوصف معين لا يعين فيه بعينه، لقول الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، وإن طال به الزمن وبعد به العهد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمى الولاية وصفا، أو يسمونها الولاية العامة، ولاية الخاصة ولاية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية لا يغالون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقولون مثلا أنهم معصومون، أو يقولون مثلا أنهم يعلمون الغيب كما فعل الروافض مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع الحسن والحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فزعموا أنهم يعلمون الغيب وزعموا أنهم معصومون وأنهم يعلمون متى يموتون وأين يموتون ولا يموتون إلا باختياره، وهذا ضلال وزيغ ومنكر كبير. ولا يخوضون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغالون ولا ينتقصون من حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت الخوارج حينما كفروا بعضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكفروا الحكمين أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه، وكل ذلك لأنهم ابتعدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لعمر بن العاص رضي الله عنه: أسلم الناس وآمن عمرو، أسلم الناس وآمن عمرو، شهد له بالإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. وكفروا علي بن أبي طالب الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخر الحديث، وذكر منه علي بن أبي طالب وبقية العشرة المبشرين بالجنة. فأهل السنة والجماعة كما قال ابن تيمية قد سلمت صدورهم وسلمت ألسنتهم من الخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلمت صدورهم وسلمت ألسنتهم من الخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينتقصون قدرهم بسب أو بشتم أو يقولون عنهم ما ليس فيهم أو يقولون عنهم ما ليس فيهم. وهذا أمر يعني أمر خطير. حينما نرى أن الإمام مالك رحمة الله عليه عند تفسير قول الله عز وجل يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار في سورة الفتح يقول: كل من غاظه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كل من غاظه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وابن تيمية رحمة الله عليه يذكر أن أهل العلم يجتمعون على أن من سب الصحابة عموما كفر، وأن من سب واحدا منهم أو غاظه واحدا منهم صار فاسقا، يبقى فاسق والعياذ بالله. فلذلك أهل السنة والجماعة سلمت صدورهم من الغيظ والحقد والغل، وحيقول لك مثلا انا بحبش الراجل ده اللي اسمه عمرو بن العاص ده مش مبلوع لي من زور، بنفس اللفظ امام الخلق جميعا، ولا يجد احدا يرد عليه ولا يجد احدا يلقمه حجرا. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد له بالإيمان والذي جاهد وقاتل في سبيل الله، ولولا جهده وتعبه ودمه الذي نسر في هذه الديار وتلك البلاد ما جلس واحد منا هذا المجلس. فهو الذي حمل الإسلام على رأسه وروحه ورأسه على يديه لينشر دين الله عز وجل. فما يكون جزاء هؤلاء الأفاضل العظام أن يتحدث عنهم بهذه اللغة الخبيثة التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. أمة لا تعظم أصحاب نبيها ولا تلامذة نبيها صلى الله عليه وسلم لا تستحق أن تعلو بين الأمم ولا أن يكون لها مكانة بين الناس. أمة لا تعظم نقلة العلم ونقلة القرآن وناشر هذا الدين العظيم لا تستحق أن يكون لها مكانة بين الخلق أو أن يرفع لها رأس أو ترفع لها راية. فلذلك كما يقول أهل العلم أن أهل السنة والجماعة سلمت قلوبهم من الغل والحقد والحسد وألسنتهم من السب والخوض في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ونواليهم جميعا ونترضى عليهم جميعا ونسكت عما شجر بينهم، ونسكت عما شجر بينهم. ولذلك يعني يقول الإمام أحمد بن حنبل في أحاديث الفتن وما حدث بين الصحابة، فيقول تلك فتنة قد من الله عز وجل علينا فلم نشهدها، لم نراها، فلا نخوض فيها بألسنتنا، فلا نخوض فيها بألسنتنا. فلذلك أهل السنة والجماعة يحبون الصحابة جميعا لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويوالونهم جميعا فلا يعادون واحدا منهم كما تفعل الروافض أو يفعل الخوارج، لا يفعلون شيئا من ذلك، ولكن صدورهم سليمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويترضون عليهم جميعا. واحد يقول لك أبو بكر رضي الله عنه أصل معاوية عمل كذا كذا، عمرو بن العاص عمل كذا، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خال المؤمنين، أخو السيدة أم حبيبة رملة بنة أبي سفيان أم المؤمنين خال المؤمنين، وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن فيرسل إليه ليأتي ليكتب ما أنزل عليه من الوحي وهو يأكل، فيتأخر عليه، يرسل إليه مرة أخرى فيتأخر عليه، فيرسل إليه مرة أخرى فيقولون إنه يأكل، فيقول لا أشبع الله له بطنا، لا أشبع الله له بطنا. يجي أهل الأهواء يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أبدا، كما يقول ابن تيمية والله إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما يدعو على مسلم دعاء إلا والله عز وجل يحيل له نفعا ويجعل له به فرجا عظيما. فيقول ابن تيمية رحمة الله عليه فكان من ذلك أنه كان أول ملوك الإسلام وأعظمهم، أول ملوك الإسلام وأعظمهم وأتقاهم وأورعهم وأخشاهم لله عز وجل، وكان عظيم الهيئة تهابه أعداؤه، وكل من دخل عليه هابه، ومع ذلك ما وجد أحدا أحلم منه، يعني أشد الناس حلما غاية الحلم. وقد ذكرت له مناقب حتى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله في كتابه الزهد أفرد بابا فقال فيه زهد أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، زهد أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وذكر من زهده في الدنيا ورغبتي في الآخرة وإحقاقي للحق، وما كان يخوض حتى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما وقع بين يديه رجلا من أصحاب علي رضي الله عنه قال صف لي علي بن أبي طالب، فأخذ يصف له من حاله، فبكى بكى معاوية بن أبي سفيان وقال هو والله كذلك، هو والله كذلك. ولم يأخذ الصحابة بعضهم في بعض، ولم يقل بعضهم عن بعض إلا خيرا، ولم ينعل بعضهم بعضا كما يقول الروافض وغيرهم، بل كان يجل بعضهم بعضا ويترضى بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا رضوان الله عليهم. فلذلك إن كان الصحابة قد وسعهم هذا، ألا يسعنا ذلك؟ نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ونواليهم جميعا، ونترضى عليهم جميعا رضي الله عنهم. ربنا بقول كذا أن نترضى عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، نترضى عليهم، ونسأل الله عز وجل أن نثبت أصل الترضية على الصحابة، معناها إما الدعاء رضي الله عنهم أي طلب من الله أن يرضى عنهم، أو إثبات بأن الله رضي الله عنهم، بأن الله قد رضي عنهم، وقد أخبرنا ربنا أنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى تحقيقا. فلا بد أن تسلم قلوبنا وأن تسلب ألسنتنا من الخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من حق الصحابة رضي الله عنهم أن نعظمهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بين خالد الوليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ملاحاة يعني بخصام، فسب خالد رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف، غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وقال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وأن للواحد أن يكون عنده مثل أحد ذهبا حتى ولو وجد، ما بلغ مد أحدهم يعني لن يستطيع أن يصل إلى قدر الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنفق مدا، مد يعني حفال أو نصيفة. قال أهل العلم: الحديث يحتمل أن يكون المد من ذهب، أن الصحابي الذي أنفق مدا من ذهب أو نصيفا من ذهب أعظم ممن أتى بعدهم وأنفق مثل أحد ذهب. طب خالد رضي الله عنه، خالد رضي الله عنه من الصحابة، خالد من الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تسبوا أصحابي. قال أهل العلم: يقصد بذلك أن عبد الرحمن بن عوف من السابقين، يعني من المسلمين الأوائل، وأما خالد رضي الله عنه فإنه أسلم بعد صلح الحديبية، أسلم بعد صلح الحديبية بعد العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما أدى عمرة القضية أو عمرة القضاء أتى بعد ذلك فأسلم، هو وعمر بن العاص وطلحة وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، حتى قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ألقتكم قريش أو مكة بفلذة كبدها. ولذلك قالوا لذلك الصحابة طبقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد رضي الله عنه: لا تسبوا أصحابي، مع أنه من الصحابة، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، لأنه صحاب، فما بالك ممن أتى بعدهم، ممن أتى بعدهم ولم يحذ هذا الفضل ولم يحذ هذه المكانة العظمى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كما قال أهل العلم لهم مكانة عظيمة، لهم مكانة عظيمة. هذا الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله، طبعا هو من كبار التابعين أو أنه من صغار التابعين على بعض الأقوال، وهو سيد التابعين في البصرة. لما ذكر عنده معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز فقال رجل: إني لا أرى عمر بن عبد العزيز خير من معاوية بن أبي سفيان، فغضب الحسن البصري رضي الله عنه غضبا شديدا، وكان رجلا حليما، غضب وقال: لتراب من خاري معاوية بن أبي سفيان خير من عمر بن عبد العزيز. ليه؟ لأن معاوية بن أبي سفيان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن عبد العزيز من التابعين ممن أتوا بعدهم، وأن للتابعي أن يكون كالصحابي، أن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرن، عشان ما يجيش واحد لا يساوي بعرة بعير، بعرة بعير ولا يساوي يعني في سوق النخاسة ثمن حمار، ثم يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب أمهات المؤمنين وتفتح له القنوات ويدخل ذلك في بيوت المسلمين. اللهم إنا نبرأ لك من هذا الصنيع العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما قلت لكم معاشر الإخوة أن أهل السنة والجماعة هم أهل الوسطية، لا يغال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت الروافض وكما تفعل الصوفية، لا كما فعلت الروافض ولا كما فعلت الصوفية. فأهل التصوف يغالون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون عنهم أقوالا شنيعة، وأهل التشيع يغالون في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في آل البيت ويكثرون بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا إلا 5 نفر على زعمهم. فهذا باطل ومنكر ما أنزل الله به من سلطان. أو الذين منهم مغالين ومنهم الذين ينتقصون من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين يقولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجال ونحن رجال، يقولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجال ونحن رجال. فإذا عرض له أمر فيه قول لصحابي أو فعل لصحابي لا يأخذ به، قول صحابي أو فعل صحابي لا يأخذ به، ويقول هم رجال ونحن رجال، هذا ضلال أيضا وهذا باطل. لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أمرنا أن نتبع سنته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فيقال هذه من سنة أبي بكر رضي الله عنه، أو هذا الأمر سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو هذا الأمر سنه عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما سن الأذان الثاني يوم الجمعة في الأسواق. في الأسواق كان يرسل رجلا إلى السوق فيؤذن لدخول وقت الجمعة، ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن بين يديه، يؤذن في الأسواق. ونحن نعلم أن سوق المدينة الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الغربية من المسجد، من الناحية الغربية من المسجد، مش من الناحية الشرقية، الناحية الشرقية فيها المقابر، مقابر البقيع، من الناحية الغربية كان السوق، سوق المدينة الذي أنشاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته للمدينة لئلا يحتاج المسلمون إلى أسواق اليهود، لا سيما سوق بني قينقاع الذي كانوا يتعاملون فيه بالربا وإجحاف المسلمين وأخذه وبخس أموالهم وتطفيف الميزان، فأنشأ ذلك السوق. فكان أبو بكر، كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يرسل رجلا يؤذن في السوق ليعلم الناس بدخول وقت الصلاة، ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن بين يديه إذا صعد المنبر في المسجد. هذه سنة. وكما سن عمر رضي الله عنه صلاة التراويح وقال: والله إنها لحسنة، وقال إنها لحسنة. فبذلك لا يصح أن يقول واحد هؤلاء رجال ونحن رجال، ولا نأخذ عن من قول الصحابة ولا من أفعالهم شيء أبدا. هذا أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله يصير عنده الحديث الضعيف الذي يجبر خير من قول الصحابي، وقول الصحابي وفعله خير من الرأي، يعني ما يقول في قضية برأيه. معلوم أن أبو حنيفة رحمة الله عليه ورضوان الله عليه يعني من أعظم من أخذ بالرأي، أو هو صاحب مدرسة الرأي، لأنه تربى على يد مسروق تلميذ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، ولذا خرجت أو خرج المذهب الرأيي لأبي حنيفة، ولكنه كان يقول أن فعل الصحابة عنده وقول الصحابي خير من الرأي. يدور أول هل في القرآن شيء؟ لا. في السنة شيء؟ ما لقاش. هل هناك من حتى حديث ضعيف من أحاديثنا؟ لا يوجد. هل هناك فعل صحابي أو قول صحابي؟ لا. يوم يأخذ بالرأي. ولذا يقول إذا أتى الأمر فيه كلام من الصحابة أو فعل أخذنا به، وأما إن كان من فعل التابعين وأقوالهم فهم رجال ونحن رجال. فهم رجال ونحن رجال. أنهم رجال ونحن رجال يعني التابعين، لأنهم يعني التابعين هم رجال ونحن رجال. إذا التابعي قال رأي أو قال قول هم رجال ونحن رجال. إنما واحد يقول على الصحابة هم رجال ونحن رجال، هذا لا يصح أبدا، هذا لا يصح أبدا. ولذا في أصول الفقه قول الصحابي وفعل الصحابي عند كثير من أهل العلم أنه حجة، أنه حجة. فلذلك معاشر الإخوة أمرنا أن نوقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجلهم، وأن نترضى عليهم، وأن نحبهم، وأن نعرف لهم مكانتهم، وأن تسلم قلوبنا وأن تسلم ألسنتنا من الخوض فيهم رضي الله عنهم. بل إن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور أو الأسباب المؤدية إلى الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب قوما حشر معهم، وقال المرء مع من أحب، حتى قال الرجل والله إني لأحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال ما فرحنا بشيء في الإسلام بعد الإسلام إسلما فرحنا بهذا الحديث، فقال فوالله إني لأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أحشر معهم في الجنة. المرء مع من أحب. إنما يلعن الصحابة مسلم؟ كيف يكون مسلما؟ يلعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونقول فلان المعرفش إيه وفضيلة كذا والمعرفش، هذا هذا أمر يعني أمر عجيب ما سمعناه إلا في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن. فنسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا وأن يسلم ألسنتنا من الكذب والخيانة والنفاق، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا، واجمع الحق كلمتنا، واجعلنا يدا واحدة على من عادانا، وانصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم ارفع رايات الإيمان، ونكس رايات المنافقين والمشركين. اللهم أعزنا بعز الإسلام، اللهم أعزنا بعز الإسلام. اللهم إنا نسألك أن ترحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا، وترحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.